إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول الشيخ صالح الفوزان في الملخص الفقهي، قال: والنكاح من حيث الحكم الشرعي على خمسة أنواع. على خمسة أنواع بمعنى على الأحكام التكليفية، بمعنى أن النكاح، وقد ذكرنا قبل ذلك بأن كلمة النكاح قد يعنى بها العقد وقد يعنى بها الدخول، والأصل فيها الدخول، أم الأصل في هذه الكلمة العقد؟ الأصل في هذه الكلمة أنها للعقد، إلا إذا جاءت القرينة تبين أنها للدخول. لذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. واضح؟ لكن قد يأتي النكاح يعنى به الدخول، كما قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا. إذن هو زوجها، إذن تنكح بمعنى هنا بمعنى أن يدخل بها، كما ذكرنا ذلك ورددنا على مذهب سعيد بن المسيب الذي يقول بأن بمجرد العقد تحل للزوج الذي طلقها ثلاثا. واضح؟ لكن هذا غير صحيح، فإن السنة بينت بأن النكاح هنا بمعنى الدخول. قال هنا: على خمسة أنواع. على خمسة أنواع، هذا كلام نقله الشوكاني عن المازري، بأن الأحكام، بأن النكاح على خمسة أقسام الأحكام التكليفية. قد يكون تارة يكون واجبا أو مستحبا، ويكون حراما، ويكون مكروها. هنا ذكر الواجب وطارة المستحب، وذكر قد يكون حراما، وذكر قد يكون، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباح. فيكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنا إذا تركه، لأنه طريق لإعفاف نفسه من الحرام. واضح؟ في هذه الحالة، لذلك هذا يكون واجب النكاح في حق فلان من الناس، واجب. واجب يعني يأثم إن لم يتزوج، يأثم، مع أن الزواج في أصله، في أصله مباح، هذا هو الأصل. واضح؟ لكن المباح كما تعرف قد يرتقي إلى أن يكون، قد يرتقي إلى أن يكون واجبا، وقد يكون المباح حراما. الطعام نفسه حرام، مباح، الشراب نفسه مباح، مفهوم؟ لكن لو أنه ترك الطعام والشراب حتى يموت لكان آثما. واضح هذا؟ وكان وجب عليه أن يأكل ويشرب. إذن الأصل قد يكون الشيء مباح، مفهوم؟ لكن قد يرتقي إلى حكم من أحكام التكلفية، كمثل هذا الشخص. هذا الشخص معه القدرة المالية 2، وعنده القدرة البدنية 3، ويخشى على نفسه الوقوع في العنت، يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، مفهوم؟ فإذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الزنا ويطلق بصره إلى النساء، واضح؟ ويشتهي أمر النساء، إذن معه القدرة هنا، وجب عليه الإيه؟ وجب عليه الزواج. من أين أتيت بالوجوب؟ القاعدة: ما لم يتم الواجب الذي هو أن يعف نفسه صحيح إلا بالزواج، فصار الزواج في حقه واجب. إذن ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب القاعدة الثانية، ما لم يتم ترك الحرام إلا به فصار فعله واجب، لأنه لا يتم ترك الزنا ولا النظر إلى المحرمات ولا فعل الحرام إلا بهذا الزواج، فصار الزواج في حقه فصار واجبا. واضح هذا الكلام؟ انتبه هنا فائدة في الهامش. قلت لك بأن النكاح في أصله مباح، مفهوم؟ لكن إن ترك في الجملة بحجة المباح يأسم الناس، لأنهم بذلك يضيعون مقصد الشرع من الزواج. يبقى خلاف من قال الأصل فيه مباح مع من قال بأن الزواج ها كفائي، خلافهم إيه؟ لفظ. لأن المقصد حينما أنت تترك المباح، وهذا مثلا الشيء المباح سيؤدي تركه إلى ضياع مقصد وشعيرة من شعائر المسلمين. ومقصد الزواج كما ذكرنا في كلام الشيخ صلاح الفوزان ألا وهو كثرة الإيه؟ كثرة نسل المسلمين. واضح؟ فهنا لو قلت بأن هذا مباح والناس جميعا تركوا هذا، إذن أنت بذلك تؤدي إلى ضياع مقصد الإيه؟ إلى ضياع مقصد الشرع، فهنا لا يصح لا يجوز، مفهوم؟ إذن نرجع إلى ما كنا عليه. قد يكون واجبا في حق فلان، فلان هذا ينظر للنساء، واضح؟ يطوق إليه ومعه المال، مفهوم؟ ويستطيع أن يتزوج من غد، ولكن لا يريد، يقال هو آثم، مفهوم؟ لماذا يأثم؟ لأنه ما لم يتم ترك الحرام إلا به فصار إيه؟ فعله واجب، ألا وهو الزواج. فهذا في حقه يكون واجبا، واضح؟ وقد يكون واجبا أيضا إذا مثلا توفيت الزوجة وعنده أولاد، واضح؟ والأبناء ستتدهور أحوالهم وتضيع أحوالهم إن لم تقم عليهم امرأة، مفهوم؟ أنت رجل تذهب إلى العمل وتترك الأبناء، مفهوم؟ والأبناء يريدون أن يتعلموا دينهم، يريدون أن يعرفوا دينهم، يريدون أن يربوا، يريدون أن يأكلوا، يريدون أن يشربوا، واضح هذا؟ وليس هناك مطعم لهم، ليس هناك من يشربهم، من يلبسهم، من يقوم على شؤونهم. وهذه الأمور، الإقامة على شؤون الأبناء هنا من طعام وشراب ولباس ومرض وإلى آخره، هذا واجب، لأنه من حفظ النفس، واضح هذا؟ هذا من حفظ النفس، فصار إتيان الزوجة إليهم واجب، واضح؟ إذن هذا أيضا من إيه؟ هذا أيضا من أمور النكاح الواجبة، مفهوم؟ قال وتارة يكون مستحبا، يقول هنا فيكون النكاح واجبا على من يخاف على نفسه الزنا إذا ترك، لأنه طريق لإعفاف نفسه من الحرام. وفي هذه الحالة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنت بتركه قدمه على الحج الواجب. تخيل، يقدم على الحج الواجب، يعني معي مال، المال هذا لا يكفي لحج ولا للزواج، إنما هو إما الزواج وإما الحج، فماذا أقدم؟ ابن تيمية رحمة الله عليه قال هنا إيه؟ وهذا مذهب ابن باز رحمة الله عليه، وهو مذهب الشيخ ابن عثيمين، على أنه يقدم الإيه؟ على أنه يقدم الزواج. لكن هذا فيه تفصيل، ابن تيمية هنا قيد، قال وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وإيه؟ وخاف على العنت بتركه. لأن بعض الناس قال يقدم الزواج على الإطلاق، وبعضهم قال يقدم الحج على الإطلاق. ابن تيمية رحمه الله قال وخاف العنت بتركه، يعني خاف على نفسه الإيه؟ خاف على نفسه الزنا، مفهوم؟ يبقى هنا يقدم الإيه؟ يقدم المضيق على الواسع، يقدم المضيق على الواسع، يسميه الأصولين واسع أو موسع، واضح هذا؟ فيقدم هنا المضيق. ما هو المضيق؟ أنه يخاف على نفسه الايه؟ أنه يخاف على نفسه الوقوع في الزنا، يخاف على نفسه العنت. واضح؟ يعني مثلا لو أن رجلا أباه مريض ويحتاج إلى عملية الآن ومعه مال، إما أن يحج وإما أن يقوم على شفاء أبيه، بما يقدم؟ لأنه مضيق. واضح هذا؟ فيقدم المضيق هنا على الواسع. مفهوم هذا؟ قال: وقال غيره يكون له أفضل، يكون له أفضل من الحج التطوع والصلاة والصوم التطوع. يعني هذا أفضل من الحج التطوع والصوم والصلاة النافلة أي التطوع. مفهوم؟ لكن إحنا المسألة، تحقيق المسألة، إذا كان معه مال وهذا المال لا يكفي إلا لشيء واحد، إما الزواج وإما الحج، ينظر إلى حاله هو، ينظر إلى حال الشخص. واضح هذا؟ لذلك هي فتوى ليس حكما، هي فتوى. وأن تعرف الفتوى تختلف باختلاف الشخص هنا. مفهوم؟ فرجل معه مال يقول لك لا، أمر الزواج عندي مش عادي يعني خالص، فيقال هنا تقدم الايه؟ تقدم الحج. رجل آخر يقول لا، أنا أخاف على نفسي الفتنة والوقوع في الفتنة. واضح؟ أنا بصري صار، نسأل الله العافية، يطلق في النساء، فأنا أخاف على نفسي، أريد أن أعف نفسي. يقال هنا تزوجهم. واضح؟ لذلك هي فتوى وليس حكم. سؤال: ما الفرق بين الفتوى والحكم هنا؟ الفتوى أخص من الحكم. الحكم يكون عاما، الحكم يكون الصلاة الظهر واجبة فريضة، صحيح؟ النقاب فريضة. واضح؟ أمر اللحية فريضة واجبة. مفهوم؟ هذه واجبة فريضة. هناك أحكام لا تختلف، طلب العلم فريضة واجب، هناك أحكام ثابتة مستقرة لا تتغير أبدا باختلاف الأزمنة ولا الأمكنة ولا الأشخاص. مفهوم؟ لكن الفتوى بتختلف من شخص إلى شخص. مفهوم؟ لذلك هذا التفصيل هو التحقيق في هذه المسألة. قال: ولا فرق في هذه الحالة بين القادر على الإنفاق والعاجز عنه. قال الشيخ تقي الدين أي ابن تيمية: ظاهر كلام أحمد والأكثرين عدم اعتبار الطول أي الغنى. واضح هذا؟ الطول أي أمر الغنى، لأن الله وعد عليه الغنى، أي وعد على الزواج الإيه؟ الغنى، كما قال تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عنده شيء ويمسي وما عنده شيء، وزوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد. هذه مسألة في غاية الأهمية. بعض الناس دلوقتي مثلا يريد أن يذهب فيتزوج، يتقدم للزواج، تجد الأب بيسأله عن حاله بعد 20 سنة، يقول له مثلا أنت معاك إيه؟ يقول له معايا شقة إيجار جديد 10 سنين. يقول له 10، طب وبعد 10 سنين بنتي تروح فين؟ قال إيه بعد 10 سنين بنتي تروح فين؟ ما هذا الكلام؟ الله عز وجل يقول: وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فإن من عسر الزواج يسر الزنا. فهم؟ استعن بالله إذا كان الرجل كفؤا، إذا جاءكم من ترضون دينه، حديث ابن ماجه، وخلقه فزوجوه. يقول له معايا شقة 10 سنين، يقول له طب بعد 10 سنين بنتي تعمل إيه؟ تروح فين؟ تبات في الشارع يعني؟ ما هذا الكلام؟ هذا كلام رجل لا يحسن أمر التوكل على الله عز وجل. يقول لك ما احنا بناخذ الأسباب، هو قال لك أنا هبيتها لك في الشارع، عنده بيت، يقول لك 10 سنين، ما هذا الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. مفهوم؟ لا، هذا حتى الأمر القائم الآن، هذا الأمر القائم الآن بين الشباب. أغلب الشباب الآن لو وجد شقة مثلا 5 سنين فهذا الحمد لله عز وجل. مفهوم؟ إذا كان الرجل دينا، صاحب دين وصاحب خلق وصاحب قوة يستطيع أن يقوم على ابنتك، واضح، فأعطيها إياه. لذلك بعض الناس إنما يسأل عن هذا. النبي عليه السلام حينما جاء الرجل قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال: ما معك؟ قال: معي إزاري. معه إيه؟ إزاري. تعرف الإزار؟ ها؟ الإزار الذي يغطي الجزء الأسفل. من البدن اللي تلبسه في الـ في الـ في الـ في الإحرام، مفهوم؟ هذا يسمى إزار، والبنطال أيضا يسمى إزار. قال معي إزاري. قال إذن تجلس بغير إزار، يعني تديها مهر إيه؟ معي إزاري. النبي عليه الصلاة والسلام سألوا عن إيه؟ ها؟ ما سألوا عن أي شيء، ما سأله النبي عليه الصلاة والسلام. ده عندك 10 سنين، طب الشقة بعد 10 سنين تعمل إيه؟ طب هتأكلها إيه؟ طب هتشربها إيه؟ كده خلاص الرجل يعمل عملا طيبا، عنده شقة مثلا بسنوات عديدة، واضح؟ صاحب خلق، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، واضح؟ لذلك دلوقتي مش عارف قائم حملة اسمها بلاها شبك، عاملين حملة اسمها بلاها شبك، واضح هذا؟ في أماكن كثيرة جدا. يعني هو أمر الشبكة مثلا، هذه أمر الشبكة هذه أيضا من أمور العنت، هذه من أمور العنت، من الأمور التي تعنت فيها كثير من الناس، أكثر الناس يتعنتون فيها. قال هنا الشيخ: لأن الله وعد عليه الغنى بقوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عنده شيء ويمسي وما عنده شيء، وزوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديد. ويستحب النكاح مع وجود الشهوة وعدم الخوف من الزنا لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء، يعني حتى وإن لم يكن له حاجة بالزواج وعنده القدرة يستطيع الزواج، يستحب له الزواج. لما؟ لأن له أغراض كثيرة. عمر رضي الله عنه كان يقول الحمد لله، قال: إني لأجامع أهلي وما بي حاجة من ذلك إلا لعل الله أن يخرج من صلبي من يوحده ولا يشرك به شيئا. واضح؟ إذن هذا هو إيه؟ هذا هو مبتغاه، أن يكون له صدقة جارية على هذه الأرض، ولد صالح يدعو له بعد موته وهو في قبره. قال: ويباح النكاح مع عدم الشهوة والميل إليه كالعنين والكبير. كالعنين، العنين أو العنة، هذه مسألة في مسائل الفقه يذكرها علماء الفقه، أي العنين هو الذي لا يستطيع أن يصل إلى زوجته بالجماع، هذا يسمى العنين أو تسمى بالعنة، واضح؟ فهذا الأصل فيه أن يبين، إذا أراد الزواج الأصل فيه أن يبين للمرأة ذلك. طيب هذا الرجل عنين أو رجل كبير لا طاقة له بأمر جماع المرأة، لكن هناك أمور أخرى غير ذلك، هناك أمور أخرى غير ذلك، مثلا يريد امرأة أن تقوم على تهيئته، يريد امرأة مثلا تقوم على طعامه، على شرابه، على لباسه، على بيته، على أولاده، واضح؟ وهي نفس المرأة كذلك تريد من يقوم عليها ويصرف عليها، هي امرأة فقيرة تريد أحد ينفق عليها، واضح؟ على أمها، على أبيها، فقالت له ذلك وهو رضي بهذا. إذن الزواج ليس الأمر فيه مقتصر على أمر الزوج والزوجة فقط من حيث الجماع، لا، بل له إيه؟ بل له أمور أخرى، واضح؟ ممكن الرجل يتزوج بامرأة، هذه امرأة رتقاء، الرتقاء أي المرأة التي فرجها مغلق، بمعنى ليس لها أن تجامع، ممكن رجل يتزوجها تخبره بذلك ويتزوجها. لماذا؟ لأنها تريد مثلا أحد ينفق عليها، مفهوم؟ أحد ينفق عليها، فالرجل يريد أن يتزوجها يأخذ بها أجر، واضح؟ إذن مقاصد الزواج كثيرة جدا. قال: والميل إليه كالعنين والكبير، وقد يكون مكروها في هذه الحالة لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح. نعم، هو يفوت على المرأة الغرض الصحيح من الجماع، لأنها امرأة وقد ركب الله عز وجل، وقد جعل الله عز وجل فيها أمر الشهوة، كما جعل للرجل أمر الشهوة، واضح؟ لذلك من الخطر الكبير جدا في هذه الأزمنة التي نعيش فيها، نسأل الله السلامة، زمن الفتنة هذه، أن يقوم امرأة حمقاء خرقاء مغفلة، هذه المرأة الخرقاء، المرأة الحمقاء، هذه المرأة تقوم في القنوات وتقول تريد أن تعلم الشباب والبنات ما يصنعون في غرفة النوم، انظر ما الذي يحدث في هذا الزمان الذي نعيش فيه؟ واضح؟ هذه المرأة العاهرة، نسأل الله السلامة والعافية، هذه المرأة تقوم وتعلم الناس كيف يفعل الرجل مع المرأة في غرفة نومها، وهذا من العهر، هذا تعريف للعهر، واضح؟ ألا وهو تعليم الرذيلة، هذا عهر عياذا بالله، أن تعلم المرأة ماذا تصنع، بل ويتصل رجال ونساء بها في القناة أمام المذيع وتسألها مسائل من أخص ما يكون بين الرجل وامرأته، ويشاهد هذا ملايين الناس. أليس هذا من نشر الفاحشة؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الذين يحبون فقط، ده واحد بيحب ما فعل، فما بالك بالذي يفعل. إذا أراد الرجل أن يأتي المرأة فيفعل كذا ويصنع كذا ويعمل كذا، بتأتيني رسائل غريبة الكلام من هذه المرأة التي تقول هذا الكلام. حتى لو قلنا بجواز ذلك، لو قلنا بجواز ذلك أنها مثلا تبين لمريض، رجل مريض أو امرأة مريضة، تبين لها، واضح؟ هذا هو الأصل، أن تبين لمرأة المريض، إنما تكون في عيادة مغلقة، تذهب المرأة إليها في عيادة مغلقة لا على قناة يشاهدها ملايين الناس، هذا من نشر الفاحشة. أضف إلى ذلك وجود الفتنة، أضف إلى ذلك ضعف الاقتصاد والمال بحيث الشاب لا يستطيع الزواج، أضف إلى ذلك أنه عنده شهوة، فإذا سمع ذلك أو رأى ذلك مع ضعف إيمان ماذا سيصنع؟ هذا نشر للرذيلة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك هنا بيقول إيه؟ على لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح، حتى ولو فوت الغرض الصحيح من النكاح جماع المرأة، لكن هذا حقها، وهي التي إيه؟ وهي التي أسقطت هذا الحق. يعني هو بيقول لها أنا رجل كبير، أنا رجل مثلا مريض بكذا وما أستطيع أن آتيك، هل ترضين بذلك؟ هي ممكن ترضى بهذا، حكم الزواج صحيح لأنه حق لها وهي التي أسقطت. لذلك مسألة في الهامش، العزل لابد فيه من إذن ورضا المرأة، العزل لابد فيه من رضا المرأة أيضا. لما؟ لأن لها حق في المتعة كما أن للرجل حق في هذا التمتع، لأن الرجل حينما يقذف في المني إنما يحس بلذة ومتعة، كذلك المرأة حينما يستقبل الرحم هذا المني تحس بمتعة ولذة، إذن هذا أمر إيه؟ مشترك بينهم. لذلك الإمام الألباني رحمه الله يوجب أمر التراضي بين الرجل والمرأة في أمر العزل، هذا في غاية الأهمية. قال وهو إعفافها ويضر بها، لكن إن رضيت بذلك وهي التي أسقطت حقها خلاص أنا لا أريد ذلك. كمثل من؟ سودة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، حينما أرادت، تحب النبي عليه الصلاة والسلام، أرادت أن تفعل شيء يرضي النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطت يومها لعائشة. تخيل، تريد أن ترضي النبي عليه الصلاة والسلام وأن يرضى عليها أكثر ويحبها أكثر، أعطت يومها لمن؟ لعائشة. واضح؟ إذن هو حق لمن؟ لسودة رضي الله عنه، ولكن حق وهي أسقطته، إذ أن الحق حقان، حق لله، واضح، وحق للعبد قد منحه الله للعبد، مفهوم هذا؟ قد منحه الله للعبد، إذا عفى عفى وإذا لم يعفو لا يعفو، مفهوم؟ يعني مثلا أنت ماشي أو أنت قايم رحت كسر مثلا الزجاج ده، أو كسرت مراية عربية، أو ده حق مين؟ حق العبد. هناك حقان، حق لله وحق للعبد. حق الله فيه لو أنك تقصد ذلك لأثمت، وعليك أن تأتي بهذا الذي بمثل الذي كسرته. لو أنك لا تقصد، حق الله هنا إيه؟ قد عفى عنه، لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واضح؟ وأما حق العبد هنا فالعبد لابد أن يعفو، مفهوم هذا؟ قال ويحرم النكاح على المسلم إذا كان في دار كفار حربيين، لأن فيه تعريضا لذريته للخطر واستيلاء الكفار عليهم، ولأنه لا يأمن على زوجته منهم. إذن هنا منع الزواج من المرأة الذمية لا لذاته وإنما لغيره. ما هو لغيره؟ لأنهم في دار حرب، واضح، في دار حرب، فقد تؤخذ منه الزوجة، فقد يؤخذ منه الأولاد، فقد إلى آخر هذه الأمور، فهو معرض لأن يحدث أي شيء، مفهوم؟ إذن ليس هو ممنوع لذاته، لكن نتطرق إلى هذا البحث، ألا هو بحث النكاح أو الزواج من المرأة الكتابية أو من المرأة المشركة عموما، ثم للمرأة الكتابية. أجمع أهل العلم، سألخص لك هذا المبحث، هو مبحث زيوله طويلة ولكن ألخصه لك إن شاء الله. أولا أجمع أهل العلم على أن كل امرأة عدا الكتابية لا يجوز الزواج منها، هذا بالإجماع، واضح؟ يعني كل امرأة عدا المرأة الكتابية اليهودية أو النصرانية، ويسمون بأهل الكتاب لأن أصل دينهم كان فيه أنزل عليهم كتاب ولكنهم حرفوا، واضح؟ إذن ما أصل اسم أهل الكتاب؟ أي أنه في أصل دينهم أنزل عليهم كتاب، على المسيح ابن مريم الإنجيل وعلى موسى التوراة، مفهوم؟ ولكن حرفوه، لذلك أهل كتاب وكفر، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، واضح؟ فكل امرأة بوذية، كونفوشيسية، مثلا سيخية، أي ملة كافرة، واضح هذا؟ عدا اليهود والنصارى اختلفوا، اتفقوا على أن هذه المرأة لا يجوز الزواج منها، مفهوم هذا؟ وذكروا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. طيب هذا الإجماع. البحث الثاني، هل مع أهل الكتاب، مع أهل الكتاب المجوسية، هل تدخل مع أهل الكتاب المجوس؟ هذا حدث فيه خلاف، والصحيح أنها تكون مع الحكم الأول، أي مع حكم المشركين لا يدخلن في أمر أهل الكتاب، لأنه حدث خلاف هل كان لأصلهم كتاب أم لا، لكن الصحيح ألا. إذن وقع الخلاف بين من؟ في هل يجوز الزواج من المرأة الكتابية اليهودية أو النصرانية؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. يعني مثلا بالأمس واحد من فرنسا بيسألني، أنا أريد أن أتزوج حتى أخذ الجنسية الفرنسية، طبعا أخذ الجنسية من دول الكفر هذا مبحث آخر لا أتطرق لي، لكن لن يعطوه ذلك إلا بحكم إيه؟ أن يتزوج امرأة، أن يتزوج امرأة من هناك، مفهوم؟ طيب هل يبقى نرجع لأصل البحث، هل يجوز الزواج من المرأة اليهودية أو المرأة النصرانية؟ الجواب حدث خلاف بين أهلها، حدث خلاف. مذهب عبد الله بن عمر على أنه، وهذا مذهب عمر على أنه لا، وهذا ظاهر مذهب الإمام البخاري على أنه لا يجوز التزوج من المرأة الكتابية يهودية أو نصرانية، فلها حكم الأول، واضح؟ لها حكم الأول. واحتجوا بالآية التي احتج بها الفريق الآخر، التي احتج بها جميعا، على عدم نكاح المشركات، بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال عبد الله بن عمر، وقال عمر أبوه رضي الله عنه، عمر وعن ابنه، قال وكفى بأن تقول عيسى هو ربي شركا وكفرا، ولا تنكحوا المشركات. قال وكفى بها أن تقول عيسى ربي شركا وكفرا. واضح هذا؟ إذن الآية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، مفهوم هذا؟ طيب ده أولا. طيب الآية التي في سورة المائدة واضح ألا وهي وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات، وهذه الآية دليل على أن التسمية على الذبيحة مستحبة ليست بواجبة لأن أهل الكتاب لا يسمون، واضح. قال ها والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن، الشرط الأول محصنين غير مسافحين ولا متخذات أخدان. فقالوا هذه الآية تبين أنها خاصة. قالوا لا، هذه الآية إنما نسخت بي ها نسخت بي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فهذه الآية منسوخة، هذه الآية منسوخة. طيب الفريق الثاني قالوا كيف تكون منسوخة وهناك عام ولا تنكحوا المشركات وهنا أهل الكتاب هذا خاص، فيخصص هنا الايه فيخصص هنا العام، واضح. فأجاب هذا الفريق قالوا الأصل في الإباحة أنها تكون هي الأول والمقدم، والأصل في النهي أن يكون هو الثاني، فلما قال ولا تنكح المشركات فكان هذا نهي، ولما أباح الزواج في أمر أهل الكتاب فكان هذا إباحة، فكان في أول الأمر ثم بعد ذلك قال ولا تنكح المشركات. والنصارى مشركين كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، واضح. إذن هنا أمر الزواج كان مباح ثم بعد ذلك قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وقال هذا وكان هذا كلام عام المشركات، واضح. فكان هذا الجمع المؤنث إنما يشمل كل فرد من إيه من أفراد العموم. طيب إذا كان يشمل كل فرد من أفراد العموم لكن أنا ما زال أمامي قائم إيه قائم هذا التخصيص، مفهوم هذا؟ هنا مسألة أصولية، خليك معايا. التخصيص ده اسمه تخصيص متصل ولا تخصيص منفصل؟ يعني ايه تخصيص متصل يعني تخصيص منفصل؟ التخصيص المتصل ان يكون الاستثناء قائما ومقرونا بالحكم العام، يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الارض كلها مسجد، عام ولا لا؟ الا المقبرة والحمام، ده يسمى استثناء ايه؟ متصل بالاجماع، باجماع الاصوليين على ان هنا يخصص ما جاء بعد الاستثناء، مفهوم؟ الا المقبرة والحمام باتفاق الاصوليين على انه يستثنى هنا، مفهوم؟ طيب ناتي بقى للاستثناء الايه؟ بالاستثناء المنفصل، ان يكون العام في موطن وان يكون الخاص في موطن، مفهوم هذا؟ فهل يقضي العام على الخاص، مفهوم، ام يقضي الخاص على العام ويستثنى من العام؟ يعني ايه يقضي العام على الخاص؟ يعني جاء العام مثلا بالنهي ولا تنكحوا المشركات وجاء هناك خاص، الخاص ده جاء في استثناء ايه؟ منفصل، دي في صورة ثانية خالص، مفهوم؟ ده يسمى استثناء ايه؟ استثناء منفصل. هل يخصص العام ده؟ ده في خلاف عند الأصوليين، ده في خلاف عند الأصوليين، وأكثر الأصوليين على إن المنفصل لا يخصص العام، الاستثناء المنفصل لا يخصص العام. وضحت كده المسألة عشان تعرف إن المسألة فيها قوة. يبقى هنا المنفصل جاء إيه؟ في آية وفي صورة بخلاف هذه الآية وبخلاف هذه الصورة. طيب الأصل في الزواج إيه؟ الأصل الإباح، صحيح، الأصل هو الإباح، إلا أن يأتي الإيه؟ إلا أن يأتي المنع. إذن الأصل هو الإباحة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، واضح؟ فكان هذا التقرير للحل الأول، وطعامكم حل لهم. الطعام هنا الذبائح. والمحصنات كما قال ابن عباس، والمحصنات من المؤمنات، مفهوم هذا؟ المحصنة يعني المرأة العفيفة، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. يبقى هنا في قيود بقى، واضح؟ لكن بنتكلم في الأصل. الأصل إيه هو؟ الأصل الإباحة، واضح؟ طيب إذا كان الأصل في أصل الشيء في أصله مباح في نص لوحده كده، ثم في نص آخر جاء بالنهي عنه، أنا أقدم من؟ ابن تيمية يقول لك إيه في المجلد الثاني في عمدة الأحكام، يقول لك: والأصل أن العلم يقدم على عدم العلم. يعني إيه؟ مثلا أنا جيت بقول لك إيه، أنت جيت بتقرأ مثلا في مسألة، فلقيت الشيخ ابن عثيمين مثلا أو لقيت ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول في هذه المسألة لا أدري، واضح؟ يقول مثلا الله أعلم بهذه المسألة، يبقى هنا إيه؟ ها؟ توقف، واضح كلام كده؟ توقف. أو بيقول إيه؟ ليس في المسألة نص مثلا. بعد كده لقيته في نفس المسألة بيحتج بنصوص، تقدم أنهي قول؟ النفي ده ولا الإثبات ده؟ إثبات. ليه؟ لأن هذا علم، هذا إيه؟ علم. معنى ذلك أنه قرأ ودرس فعرف أدلة، واضح؟ وبناء على ذلك إيه؟ أثبت هذه الأدلة، واضح كده المسألة؟ فكذلك، فإذا كان الأصل هنا الإباحة ثم جاء النص بعد ذلك ينهى ولا تنكحوا المشركات، فيقدم هنا الحظر على هذه الإيه؟ على هذه الإباحة. طيب لو حصل عندنا تعارض، إحنا متوقفين هون، متوقفين، نعمل إيه؟ ترجع للأصل في أبضاع النساء، والأصل في الأبضاع الحرمة ليس الحل. هل الأصل في فروج النساء، الأصل في النساء الحل ولا الحرمة؟ الحرمة. إيه الدليل؟ انتبه، أي آية وحديث: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وخالاتكم وبنات أخو وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم، حرمت. يبقى الأصل الإيه؟ المنع، الحظر. حتى العلماء قالوا إيه؟ قالوا: لو أن رجلا رضع من امرأة في قبيلة في عيلة معايا، والمرأة دي مش عارفينها، بس في واحدة أنا يا ابني رضعتها، رضعتها 10-20 مرة كمان، أنا رضعت بنتي في العيلة دي رضعتها 20 مرة، بس مش عارف هي مين فيهم، مفهوم؟ أنا يا ابني رضعتها وسافرت، مفهوم؟ بس ما عرفش هي مين. العلماء يقولون لا يجوز له أن يتزوج بامرأة من هذه العائلة مطلقة. ليه؟ لأن الأصل المنع، الأصل في الأبضاع الحظر، الأصل في الأبضاع الحظر. شوف مثلا في صحيح الإمام مسلم، وهذا يعني جاءني الآن، مش بيوحى إلي يعني، تذكرته يعني، أحسن في ناس كده يقول لك الشيخ قاعد بيلهم. الشاهد الحديث الذي رواه الإمام مسلم، مفهوم؟ أن رجلا اختلف مع زوجه أنها أن امرأة قالت: إن كيف تتزوجها وقد أرضعتكما؟ قال: ويحك، انظري ما تقولين. هذا حديث أنس صحيح الإمام مسلم، انظري ما تقولين. الصحابي ده فين؟ في مكة. قال: فرحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وده دليل على الرحلة في طلب العلم ولو في مسألة واحدة. شوف رحل من مكة للمدينة كم؟ حوالي أكثر من 450 كيلو عشان يسأل مسألة واحدة. ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني تزوجت بامرأة وزعمت امرأة زعمت امرأة أنها أرضعتنا فكيف بها؟ يعني أعمل إيه مع زوجتي؟ واضح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام فارقها. قالت يا رسول الله إنها تزعم ذلك. قال كيف وقد قالت؟ كيف وقد قالت؟ لو كان الأصل الإباحة، إحنا ما نعرفش بقى طب رضعت كم مرة، مفهوم؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يرجعه إليه. لكن قال كيف وقد قالت. فالأصل في العبادات والأصل في الذبائح، لكن دي فيها تفصيل بس، لكن الأصل هو والأصل في الذبائح والأصل في أبضاع النساء الحرم، والأصل في أموال الناس الحرمة، والأصل في دماء الناس الحرمة. شفت أحمد ما كتبهوش. الأصل في أبضاع الناس النساء، الأصل في الأبضاع والعبادات والذبائح والأموال والدماء، ها الحرمة، ده الأصل الحرمة يعني المنع إلا بدليل. لذلك إيه؟ لو أن الرجل هذا أرضعت أمه امرأة في هذه العائلة، يتزوج مين؟ لا يقترب من امرأة طالما ما عرفهاش. واضح؟ ليه؟ الأصل في مانع هنا، في هنا مانع. طيب احنا حدث عندنا إشكال، ولا تنكح المشركات، واضح، وقيل أنها ناسخة لآية المائدة، ناسخة لآية المائدة. قل لي كيف هذا؟ إن آية المائدة، إن سورة المائدة آخر ما نزل على النبي عليه السلام بدليل حديث طارق بن شهاب حينما جاءه اليهودي قال آية نزلت عليكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك موعدا، اليوم أكملت لكم دينكم. صحيح؟ ودي فين؟ في المائدة، نزلت على النبي عليه السلام فين؟ فعرف. صحيح؟ في يوم عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. إذن المائدة إيه؟ من الآخر. لا افهم فرق بين آخر الصورة وفرق بين آخر آية، فرق بين هذه وذلك. آخر آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة كما قال أبو العالية، وهذا رواه الإمام البخاري عن أبي العالية، قال ابن القيم رحمه الله وأبو العالية من أعلم التابعين بسنة رسول الله، قال آخر ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فين؟ في البقرة التي فيها ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. واضح الكلام كده؟ يبقى ادي تأصيل المسألة، فهم؟ يبقى عندي تأصيل المسألة. الأحرى ما هو؟ أنني أبقى على الأصل، ألا وهو حظر، لأن الأصل في الأبضاع الحرمة، الأصل في الأبضاع الحرمة. هذه واحد. اثنين، لو قلنا بالإباحة، لو قلنا بالإباحة لنكاح المرأة الكتابية اليهودية أو النصرانية، لو قلنا بالإباحة، أنت تعرف أن الحكم المباح في ذاته قد يحرم إذا احتفت به قرائن محرمة. صحيح؟ طيب نعرف أولا الحكم المباح ما هو لو قلنا بالإباحة، يعني لو سلمنا بالإباحة، ألا وهو وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. أول قيد، أول شرط، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. محصنات يعني امرأة عفيفة، واضح؟ المرأة المحصنة يعني امرأة عفيفة، هذه اللفظة لفظة مشتركة، هذه لفظة مشتركة. قد يعنى بالمحصن المحصنة العفيفة، وقد يعنى بالمحصنة المرأة المتزوجة، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذه في الايه؟ في المتزوجة ولا العفيفة؟ ولا معذرة، ولا المرأة الحرة التي لم تتزوج؟ لا، ما هو المحصن قد يعنى بها امرأة لم تتزوج، وقد يعنى بها امرأة تزوجت، وقد يعنى بها امرأة ها المرأة العفيفة، كل هذا في لفظة واحدة يعنى بها هذا وهذا وذاك. لذلك الأشياء تفضل فالآية ذكرنا أصل المسألة أولا. طيب، والأصل في الأضاع النساء المنع والحظر والحرمة. طيب، لو قلنا بالإباحة فهناك قيود واضح في هذه الإباحة، ألا وهي أولا والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن أول شرط أن تكون إيه؟ محصنة، أن تكون امرأة عفيفة. لذلك قال في آخر الآية ولا متخذات أخذان، أن تكون المرأة عفيفة، يبقى هذا الشرط الشرط الأول. لذلك إذا انتفى القيد وانتفى الحكم، لأنه بني الحكم على هذه القيود. أنا بقول لك مثلا إيه، هتشتغل معايا بشروط 1 2 3 4. طيب انت لو ما طبقتش شرط منهم خلاص، يبقى كل واحد يروح لحاله، مفهوم؟ يبقى هنا الحكم بني على قيود. فلو قلنا بالإباحة، طيب اول شيء والمحصنات، اذا لابد ان تكون ايه، لابد وان تكون محصنة، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني يعني عفيفة، مفهوم؟ هذا امرأة عفيفة يعني كافرة عفيفة، مفهوم؟ الشرط الأول. الشرط الثاني من الذين أوتوا الكتاب، يعني امرأة تدين بالنصرانية واضح الكافرة أو اليهودية الكافرة. طيب لماذا ذكرت هذا القيد؟ هذا تحصيل حاصل؟ لا، ليس تحصيل حاصل، لأن من النصارى كثير جدا اليوم الحدو، من النصرانيات الحدنة، واضح؟ تترك الآن الكنائس، الكنائس الآن يعني الإخوة بتصل من ألمانيا، الكنائس بالكوم بيجي يقولوا لنا عايزين تاخدوا الكنيسة دي، مثلا يجي واحد ألماني يقول له تدفعوا مثلا فلوس تاخدوا الكنيسة دي تعملوها مسجد ولا لا، يقول له احنا عندنا كتير، مفهوم؟ بالكوم هناك بيسيبوا الكنائس محدش بيروح. ليه؟ كثير منهم الحد، ترك كل شيء، هذا هو المنتظر يعني، مفهوم؟ الحد. فإذا صارت المرأة ملحدة ما صارت من الذين أوتوا الكتاب، وهذا كثير جدا في دول الكفر في أوروبا، كثير جدا من النصارى من يلحدن، كثير جدا، مفهوم هذا الكلام؟ إذن من الذين أوتوا الكتاب، يبقى القيد الثاني أن تكون إيه؟ يهودية أو نصرانية. طيب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن، يبقى هنا إيه؟ أمر الصداق، محصنين، هذا تأكيد للقيد الأول. غير مسافحين، هذا تقييد ثالث، يبقى هذا يدلك على إيه؟ على أنه يفشو فيهم العهر. لذلك في أول الآية المحصنات، في بعد الذين أوتوا الكتاب محصنين، تأكيد ثالث غير مسافحين، مع إن العفيفة ضد الزانية، فلماذا ذكر القيد هنا للتأكيد أيضا؟ لأن السفاح هو الزنا. غير مسافحين، واضح؟ طيب القيد الذي يليه، يبقى دي قيد المحصنين، 1 محصنات أولا، 2 أوتوا الكتاب، 3 غير مسافحين، 4 ولا متخذات أخدان. ممكن مثلا هي لا تقع في الزنا، لكن معها مثلا الواد بطرس صاحبها، والواد بؤلز، والواد مش عارف جرجس، والواد مينا، مش عارف أصحاب، مفهوم؟ ده مثلا صديقه، وده زميلي، وده صاحبي، والكلام ده. ولا متخذات أخدان، وأن تعرف أن الخدن هو الصاحب أو العشيق، قد يعنى بالخدن العشيق، وقد يعنى بالخدن الصاحب، كمثل ما قال عبد الله بن مسعود: المرء بخدنه، يعني المرء بصاحبه. وهذا له أصل، قول النبي عليه السلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. إذن أنا عندي هذه القيود، إذا لم يوجد قيد من هذه القيود فالحكم الأول باطل، لأن الحكم هذا لو قلنا بالإباح إنما أبيح لهذه الإيه؟ لهذه القيود. القيود دي بقى أنت عشان تدور عليها، الله المستعان، امرأة محصنة عفيفة، واضح من الذين أوتوا الكتاب، كافرة محترمة، تروح الكنيسة الصبح وتيجي مش عارف بالليل، وقت مش عارف الصلوات ايه، بتروح وتيجي، واضح يعني كافرة ايه كده، يعني ملتزم يعني مفهوم هذا؟ ليس لها صاحب وليس لها كذا وليس لها كذا، مفهوم؟ لا ولا متخذات أخدان. هذه القيود منوطة بالحكم الأول الذي هو حكم الايه؟ الإباحة. طيب خليك معاه، هناك قيود عرفية تزداد إلى هذه القيود. مثلا لو أنك تزوجت بهذه المرأة، بالتالي سيكون هناك أبناء، صحيح؟ طيب الأبناء إذا حدث الطلاق لمن؟ بلا نزاع تأخذها المرأة، بلا نزاع في قوانين العالم، ما بالك بقى لو كانت أصلا هي نصرانية، صحيح؟ وفي دولتها، هيدوها لك أنت؟ الجواب لا، تطلعهم لي بقى إرهابيين يحفظوا قرآن وسنة وكلام ده؟ لا، إذا كانت شوف دول أنت تتزوجها وفي دولة أوروبا، القادة هيدوها لحضرتك؟ لا، قوانين العالم، إنما المرأة هي التي إيه؟ تأخذ الأبناء. طب الأبناء دي بقى لما تأخذهم المرأة هيروحوا فين؟ هتبعتهم لك في صلاة الجمعة؟ ما ترد؟ هتبعتهم لك إن شاء الله لمعهد أهل السنة للتحفيظ القرآن؟ ها؟ لا. بالتالي أنت أتيت بأبناء وأنجبت أبناء، ها؟ سيشركون بالله عز وجل. وانت عارف الانسان ابن بيئته، الولد لما يطلع كده يتربى يروح عند مش عارف القس بولا ومش عارف الراهب فولا، الناس دي، ويجيب له شوكولاته وبوز ورز بلبن، والرب بعت لك البسكويت ده، والرب بعت لك الشوكولاته دي، والرب بعت لك الكاسترد ده، مفهوم؟ اشكر الرب بقى، وام الرب بعت لك مش عارف مين، واخو الرب بعت لك مين، وابن عم الرب، عيلة الرب بقى، فاهم؟ فالولد لما يلاقي الحاجات كده، مفهوم؟ شركة الرب بتبعت له، مفهوم؟ بسكويت والشوكولاتة ورز وبلبن، الهددين حلو قوي يا اخي، مفهوم؟ هيطلع على كده، فهيضطر يحب الايه؟ ما هم بيعملوا كده دلوقتي في الكنائس، فهيضطر ان يحب ده، مفهوم؟ انت بقى لما تاخده بقى تحفظه قرآن ومش عارف ايه وتقول له تعالى نصلي والكلام ده، لا هو براحته، مفهوم؟ فهو طلع يحب هذا. يبقى الأبناء ذهبوا إلى الشرك، وأنت ما تستطيع أن تفعل شيء، مش قادر تاخذهم أبدا، مش ممكن، مش ممكن، حتى ولو فعلت حيل الدنيا كلها، ممكن أي محامي بقرشين ساغ تكسب القضية وأنت لا تدفع النفقة كمان، مفهوم؟ مع أن حتى يعني في شرع الإسلام المرأة إذا حضنت الأبناء النفقة عليها ليس على الزوج. ده ابن تيمية بينكر الإجماع يا ناس، تخيل دي بقى، يعني المرأة إذا حضنت الأولاد بعد الطلاق، حضنت الأولاد، هل عليك أنت نفقة على الأولاد؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وبالإجماع لا يجمع على الرجل أخذ الأبناء والنفقة، لا، تأخذ الأبناء والنفقة كمان؟ لا، إنما النفقة على من حضن. ما النفقة دي على مين؟ مش للأبناء؟ يبقى على من؟ على من حضن، يجتمع عليه أخذ عضل الأبناء وأخذهم والنفقة. قال: هذا باتفاق لا يجوز. ذكر هذا في مجموع الفتاوى. مفهوم؟ إذن بعد كل هذه الأمور المحتفة والقرائن هذه التي احتفت بهذا الذي لو قلنا بالإباح، لو ذكرنا بأنه مباح، انظر إلى القرائن المحتفة به تجد أن الحكم استرجع إلى قول ابن عمر وقول البخاري، فإنه لا يجوز. ده عمر بن الخطاب أنكر على حذيفة أن اتخذ كاتبا نصرانيا في مصنف ابن أبي شيبة، قال ويحك اتخذت كاتبا نصرانيا، كاتب بس بيكتب لحذيفة، واضح؟ قال إنما لنا كتابته. قال ورح قرأ عليه الآية الولاء والبراء دي في الايه؟ في الكتابة، في الكتابة فقط، مفهوم؟ فلا تظنن ان مسألة نكاح الكتابية واليهودية والنصرانية ده جائز على الإطلاق، ما ده بالإجماع، هذا كلام فارغ. لا، المسألة فيها تحقيق، المسألة فيها تدقيق، فيها أصول كما ذكرت لك. يعني شوف، حتى لو قلنا بالإباحة برضو في قيود ما يصح، فاحتفت بها قرائن تمنع حكم الأصل، مفهوم هذا؟ لذلك مثلا لو قلنا بالإباحة وأنت لك الصولة والجولة والقوة والإسلام هو الممكن، واضح، بحيث أنك أنجبت أبناء، مفهوم؟ هو السؤال لماذا؟ يعني هو لماذا؟ ما الحكمة؟ ما الحكمة في تشريع نكاح الرجل المسلم من الكتابية؟ ما هناك حكمة، صحيح ولا لا؟ ألا وهو ميلها إلى أمر الإسلام، فما بالك إذا أنت أصلا تحتاج إلى من يعدلك، أنت أصلا تحتاج إلى من يقيمك، واضح؟ فالإسلام ممكن والدين قوي، ولو أنجب أبناء الأبناء تبعا للأب بالإجماع، الأبناء تبعا تبعا لآبائهم. حتى مثلا بيقول لك إيه الإمام أحمد، العلماء اختلفوا، لو أن ولد توفى أبوه وأمه يكون لمن؟ يقول الولد يتبع دين أباه، مفهوم؟ فأنت لو كان الأمر ممكن، الإسلام ممكن، الأبناء سيكونوا من؟ سيكونوا لك أنت، مفهوم؟ لكن الإسلام الآن ضعيف، واضح؟ والذي كان السبب في تضعيفه هم المسلمون أنفسهم. فكل هذه القرائن التي احتفت بهذا الحكم تمنعك من أن تقول بجواز أو بإباحة هذا الأمر. أضف إلى ذلك، يعني هذه المسألة متشعبة، وأنا أصلا يعني ما حضرت لها أصلا، أنا كنت أتكلم في الخطبة، واضح؟ لو كنت يعني حضرت لكم فيها أكثر لكنتم سمعتم كلام أكثر. لكن الشاهد هنا، لو أنه تزوج، حتى بعض العلماء قالوا إيه، هناك قيد ألا يضر بنساء المسلمين. يعني أنا عندي امرأة مسلمة ذات دين وعفاف، واضح، وامرأة كافرة، تزوج من؟ قال ألا، بشرط أيضا ألا يضر بي بالمسلمات لأنهن الأصل، لذلك ذكرنا قبلهن والمحصنات من المؤمنات، لذلك ذكرنا قبلهن والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. هذه دلالة على أنه حتى لو قلنا بالإباحة ألا يضر بنساء المسلمين، واضح؟ كل هذا ينتج ماذا؟ ينتج المنع من ذلك. هتكملوا الصلاة ولا؟ طيب، تفضل.